يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

الله يكرمك يا الله. نعم يا مشرف. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. الله بالنسبة لنادي من فوق عندي لو احنا ما كنا غلبانين. الله الله الله. نعم يا مولانا. نعم الله الله الله الله الله. فتثبتوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله الله الله الله الله. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى الله الله الله الله الله ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا إلى القاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أمني يا أيها الذين آمنوا والله الله يفتح عليك يا عشر الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك الله الله الله الله الله يفتح عليك يا ابو محمود. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا وجعلناكم شعوبا الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا Thank you. السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم بالإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والقرآن المجيد. من عجبوا أن جيءهم منذر منهم فقال الكافرون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنينا وزينا وما لها من فروج والأرض مددنا وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل